نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من الركوع قال: اللهم ربنا لك الحمد، ملء السماوات والأرض وملء ما شئت من شيء. ملء السماوات وملء الأرض، كذا في بعض الروايات كذا وبعضها كذا. نعم. قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من الركوع قال: اللهم ربنا لك الحمد، ملء السماوات والأرض وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. رواه مسلم. هذا الحديث عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، وروي عن غيره من الصحابة رضي الله عنهم بألفاظ متقاربة. فأولا قوله رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من الركوع قال. يؤخذ من هذا حرص الصحابة رضي الله عنهم على تتبع واستماع والإنصات لألفاظ النبي صلى الله عليه وسلم وإن كانت سرية، فهم رضي الله عنهم يحرصون أن يتسمعوا ما يقول حتى يوصلوه إلى الأمة بعد تطبيقه من قبل أنفسهم رضي الله عنهم وأرضاهم. فهم خيار الأمة رضي الله عنهم، بل هم كما قال عليه الصلاة والسلام خير القرون، يعني من آدم عليه السلام إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها خير القرون صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قرن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا قبلهم ولا بعدهم أفضل منهم. والمراد القرن، انتبه، يعني ليس المراد الأفراد، فالأنبياء عليهم الصلاة والسلام أفضل من الصحابة، لكن إذا قلنا القرون فالمراد القرن. يقال مثلا: هذا القرن خير مما بعده، والقرن الذي قبلنا خير منا، ويوجد في هذا القرن مثلا أفراد خير من أفراد في القرن قبله. كذلك قرن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم خير القرون على العموم. ما يقال إن كل فرد من أفراد الصحابة رضي الله عنهم خير من كل فرد من الأفراد قبلهم أو بعدهم، لا، لأن قبلهم فيهم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فيهم أولو العزم، فهم أفضل من الصحابة رضي الله عنهم، لكن على سبيل العموم. كما يقال مثلا: الرجال خير من النساء، وفي النساء من هي خير من آلاف الرجال، لكن على سبيل العموم الرجال خير أو أفضل من النساء. فخير القرون قرن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبعدا لمن تناولهم وهو لا يضيرهم، وإنما يهلك نفسه. من تعرض للصحابة أهلك نفسه وضر نفسه، وإلا فهم قد رضي الله عنهم ما يضيرهم أن يسبهم مخالف أو مبتدع أو نحو ذلك، ما يضيرهم رضي الله عنهم وأرضاهم. فالواجب على كل مسلم الترضي عمن رضي الله عنه من الصحابة، ذكر محاسنهم والكف عما حصل منهم إن كان قد حصل من بعضهم شيء، فالكف عن هذا واجب. ونقول كما قال بعض السلف: قوم طهر الله سيوفنا من دمائهم فيجب أن نطهر ألسنتنا من الخوض فيهم، وإنما نترضى عنهم وندعو لهم ونحبهم في الله لأنهم ناصروا نبيه صلى الله عليه وسلم. قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من الركوع قال. ما يدل هذا على أنه بعد الرفع مباشرة أو حال الرفع يقول هذا، فقد تقدم أنه إذا رفع رأسه قال: سمع الله لمن حمده، وقال: ربنا لك الحمد، أو اللهم ربنا لك الحمد. يعني الذكر في أثناء الرفع هو أن يقول: سمع الله لمن حمده، يعني أن الله يسمع ويجيب ويثيب سبحانه من حمده سبحانه. إذا رفع رأسه من الركوع قال: اللهم ربنا لك الحمد. تقدم لنا أن هذا اللفظ الجليل ورد بأربعة ألفاظ كلها صحيحة: اللهم ربنا ولك الحمد باللهم والواو، ربنا لك الحمد بدون اللهم والواو، اللهم ربنا لك الحمد بإثبات اللهم بدون الواو، ربنا ولك الحمد بحذف اللهم وإثبات الواو. أربعة ألفاظ كلها وردت وهي صحيحة. وإثبات اللهم فيه تأكيد زيادة، ندى مع ندى، لأن اللهم يا الله، وربنا أصلها يا ربنا يا ربنا، فكأنه يقول يا الله يا الله. ملء السماوات والأرض في بعض ألفاظ الحديث، وفي بعضها ملء السماوات وملء الأرض. ملء السماوات يعني لو كان هذا شيء أجرام فإنها تملأ السماوات وتملأ الأرض وتملأ ما شاء ربنا من الأشياء ما لا ندركه، لأن مخلوقات الله عظيمة وكثيرة، ومنها ما هو ظاهر ومنها ما هو ما ندركه، صخرة الحاملة للأرض وغيرها مخلوقات عظيمة لله جل وعلا. فنقول ملء السماوات هذا الحمد، وملء الأرض، وملء ما شاء ربنا مما لا نعرفه، أنه يوجد أشياء مثلا ما نعرفها فنقول ملؤها. وهذا كلام، الكلام ملء السماوات يعني هذا الحمد، الحمد كلام باللسان، والعادة إنما يملأ الشيء هو ذوات الأجرام، لكن هذا يدل على التكثير كما قال العلماء رحمهم الله. يعني لو كان هذا الكلام أجرام الذي نقوله ملأ السماوات وملأ الأرض وملأ كل ما يمكن أن يستوعب شيئا. ملء السماوات قالوا منصوب على المصدرية ملء، ما هم ملء، ويجوز ملء مرفوع، يجوز في ملء ملء وملء، ملء منصوب على المصدرية أو مرفوع على أنه خبر مبتدأ محذوف. ملء السماوات تقول ملء، يعني هذا الحمد ملء السماوات، يكون خبر لمبتدأ محذوف معلوم من السياق. اسمع كلام الخطاب رحمه الله يقول: هو تمثيل وتقريب، فالكلام لا يقدر بالمكاييل. الكلام لا يقدر لأن هذا كلام ثناء على الله جل وعلا، لا يقدر بالمكاييل ولا تسعه الأوعية، والمراد تكثير العدد. لو قدر ذلك أجساما ملأ ذلك كله، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، بعد يعني غير السماوات والأرض ما تشاءه يا ربي. وهو ظرف قطع عن الإضافة، أصله بعده أو بعده، بعده قطع عن الإضافة مع إرادة المضاف إليه، فيكون مبنيا على الضم. ملء ما شئت من شيء بعد، ما يصلح أن تقول بعد ولا بعد، وإنما هو مبني على الضم يعني غير منون. أهل الثناء والمجد، أهل، أهل منصوب إما على الاختصاص يعني أخص أهل، يعني أخص أهل الثناء والمجد، أو يا أهل الثناء والمجد. أهل الثناء والمجد منصوب على الاختصاص أو على النداء بحذف حرف النداء، ويجوز رفعه فيقال أهل الثناء والمجد، أهل على أنه خبر لمبتدأ محذوف كذلك مثل الأول، يعني أنت أهل الثناء والمجد، أو ربنا أهل الثناء والمجد. فأهل هذه يجوز فيها النصب على الاختصاص أو النصب بحذف ياء الندى والمنادى، إذا كان مضاف فإنه منصوب. أهل الثناء، أهل الثناء، أهل مضاف والثناء مضاف إليه. ويجوز رفعه على أنه خبر مبتدأ محذوف، تقديره أنت أهل الثناء والمجد، أو ربنا أهل الثناء والمجد. والثناء معروف هو المدح بالأوصاف الكاملة، يعني يقال تقول مثلا أثنيت على فلان، أو فلان أثنى على فلان، بمعنى مدحه. فالثناء هو المدح، والمدح الكامل المطلق، لأنك قد تمدح شخص مثلا بخصلة لكن تمقته بخصلة ثانية، تقول فلان مثلا طيب كريم لكنه سيء الخلق، فلان مثلا كاتب لكنه ليس بفقيه، فلان قارئ لكنه لا يستفيد من قراءته. هذا بالنسبة للمخلوق، أما الله جل وعلا فله المدح بالأوصاف الكاملة من جميع الوجوه التي لا يتطرق إليها نقص ولا عيب ولا مأخذ. أهل الثناء والمجد، والمجد هو غاية الشرف وكثرته، هو غاية الشرف يعني أعلى ما يكون من الشرف الذي هو المجد، فهو صاحب الثناء جل وعلا، وهو أهل المجد، أهل الثناء والمجد غاية الشرف. أحق ما قال العبد، أحق مبتدأ وهو مضاف إلى ما المصدرية، أحق ما هذه ما قال العبد يعني قول العبد، أحق قول العبد، فما إذا قيل مصدرية معناها أنها تسبك هي وما بعدها بمصدر، بخلاف ما التي هي موصولة فمعناها أنها تكون بمعنى الذي. إذا قيل ما هذه موصولة يعني بمعنى الذي، ما مصدرية يعني أنها تسبك هي وما بعدها بمصدر. أحق ما قال العبد، أحق ما قال يعني ما قال، أحق قول، أحق قول، قول يعني ما قال إذا سبكناها بمصدر قلنا قول. أحق مبتدأ وهو مضاف إلى ما المصدرية، وخبره لا مانع لما أعطيت. أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد، هذه جملة معترضة في الوسط بين المبتدأ والخبر. المبتدأ أحق ما قال العبد، وخبره لا مانع لما أعطيت. يعني إذا أردت إعطاء العبد شيئا ما فلا أحد يستطيع أن يرده، ولا معطي لما منعت. إذا منعت شيئا فلا أحد يستطيع أن يوصله إليه أبدا، على قول ابن عباس رضي الله عنه في الحديث الصحيح الذي أوصاه به النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. فأجمع أهل الأرض قاطبة على الإضرار بإبراهيم على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام، فأنجاه الله، أنجاه الله جل وعلا بدون الملائكة وبدون أحد من البشر. يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، كلهم ضده لا أحد معه، أنجاه الله جل وعلا. أحق ما قال العبد: وكلنا لك عبد. هذه جملة معترضة، يعني كأن المرء يقول إذا قال أحق ما قال العبد ما يقول أي عبد، وإنما كلنا يا ربي ذلك العبد، كلنا عبيدك، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا. يعني مناسبة كونها في الوسط هذه أن المرأة يدخل نفسه في عبودية الله تبارك وتعالى أنه عبد لله، ما يقول يجب على العباد كذا وربما يتوهم أنه فوق مستواهم أو يختلف عنهم، لا، وكلنا لك عبد، جملة معترضة هذه. فلما وضعتها قالت ربي إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت. هي قالت ربي إني وضعتها أنثى وليس الذكر كالأنثى، فأدخل الله جل وعلا بينهما بين أركان الجملة والله أعلم بما وضعت، ما ليست هي تعلمه أو تخبره تعالى وتقدس. هذه كلمات تكون في أثناء الكلام بين أركان الجملة تسمى معترضة لرفع ما يتوهم. أحق ما قال العبد: وكلنا لك عبد. وكلنا مبتدأ جملة كاملة، وكلنا لك عبد. لا مانع لما أعطيت، أحق ما قال العبد، المراد بالعبد هذه قالوا للتعريف، يعني كل العباد. أحق ما قال العبد ليس مرادا عبد معين أو عبد مفرد، وإنما جميع العباد. وكلنا لك عبد، معترضة بين المبتدا والخبر. لا مانع لما أعطيت، معناها ما أحد يستطيع أن يمنع شيئا أردت يا ربنا إنفاذه وإعطاؤه لعبد من عبادك. لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، لا أحد يستطيع أن يعطي أحدا شيئا ما لم ترده يا ربنا منك. انتبه، هذه يتوهم بها كثير. ولا ينفع ذا الجد منك الجد، ولا ينفع ذا الجد منك، يتم الكلام، ولا ينفع ذا الجد منك، يعني صاحب الحظ والنصيب والمحظوظ ما ينفعه حظه منك، يعني ما ينجيه من عذابك ولا يسبب له شيئا لم ترده يا ربي. لا ينفع ذا الجد منك، الجد لا ينفع، لا ينفع ذا الجد جده، يعني لا ينفع ذا الحظ حظه منك، يعني ما ينجيه من عذابك أو يعطيه شيئا أو يعطيه شيئا لم ترده حظه ما ينفعه، وإنما أنت الذي إذا أردت يا ربي نفعته، وإذا أردت بعدلك ضررته. في كمال التفويض لله جل وعلا، وأن الأمر كله بيدك، ليس لأحد أي تصرف. لا كبير ولا صغير، كل الأمور بيدك. ولا ينفع ذا الجد منك، يعني ينجيه منك. الجد فاعل لا ينفع، لا ينفع الجد ذا الجد منك، لا ينفع صاحب الجد جده يعني حظه وبخته، لا ينفعه منك، بل ما أردته جار عليه يا ربي. يؤخذ من هذا الحديث أنه يستحب أن يقال هذا اللفظ، وليس بواجب والحمد لله، وإنما هو مستحب. وإذا لم يستطع المرء أن يأتي به بكامله لا مانع أن يأتي ببعضه، لأن لكل جملة معنى ولكل جملة ثناء على الله جل وعلا. اللهم ربنا لك الحمد، هذا الحمد الذي أحمدك إياه يا ربي، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، هذا ثناء وكلام تام. ثم قال أهل الثناء والمجد، أهل وأهل كما تقدم لنا، أنت أهل الثناء والمجد، أو يا أهل الثناء والمجد، أو أعني أو أخص أو أقصد على الاختصاص، أقصد أهل الثناء والمجد أنت يا ربي أهل الثناء والمجد. أنت أحق ما قال العبد، العبد يقول كلام صح ويكون كلام خطأ، فأنت والعبد يثني، فأنت أهل لأحق ما قال العبد من الثناء بالجميل لك يا ربي. وكلنا لك عبد، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. تفويض لله جل وعلا واعتماد عليه وتوجه إليه، بعد قول الإمام سمع الله لمن حمده، فكأن الإمام لما رفع رأسه قال سمع الله لمن حمده، فمن خلفه يثني على الله بهذا الثناء لما سمع جل وعلا كلام عبده، يثنى عليه بذلك وهو أهل الثناء والمجد. قال الإمام النووي رحمه الله فيه كمال التفويض إلى الله تعالى والاعتراف بكمال قدرته وعظمته وقهره وسلطانه سبحانه، وانفراده سبحانه وتعالى بالوحدانية والألوهية وصفات الكمال جل وعلا. أقرأ. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من الركوع قال اللهم، لم أجد لفظ اللهم في مسلم في رواية أبي سعيد، ووجدتها في رواية ابن عباس ربنا لك الحمد. يعني أن الحديث روي برواية أبي سعيد الخدري وبرواية ابن عباس، ومتشابه في الألفاظ، لكن بعض اللفظ هذا في رواية أبي سعيد وبعض اللفظ هذا في رواية ابن عباس، ولا منافاة بينهما. نعم. ربنا لك الحمد ملء بنصب الهمزة على المصدرية، ويجوز رفعه خبر مبتدأ محذوف السماوات والأرض، وفي سنن أبي داود وغيره، وملء الأرض وهي يعني ملء السماوات وملء الأرض، الرواية الأخرى ورواية ملء السماوات والأرض. نعم. وهي في رواية ابن عباس عند مسلم، فهذه الرواية كلها ليست لفظ أبي سعيد لعدم وجود اللهم في أوله، ولا لفظ ابن عباس لوجود ملء الأرض فيها. يقول الشارع رحمه الله إن هذا الحديث ما يخرج عن الروايتين، بعض ألفاظه في رواية أبي سعيد وبعض ألفاظه في رواية ابن عباس، فهما يخرج عنهما وكلاهما صحيح والحمد لله. نعم. وملأ ما شئت من شيء بعد بضم الدال على البناء للقطع عن الإضافة ونية المضاف إليه، أهلا بنصبه على النداء أو رفعه، أي أنت بأهل الثناء والمجد أحق بالرفع خبر مبتدأ محذوف، يعني أحق بالرفع. نعم. وما مصدرية تقديره هذا، أي قوله اللهم لك الحمد أحق قول العبد، وإنما لم يجعل لا مانع لما أعطيت خبرا وأحق مبتدأ لأنه محذوف في بعض الروايات، فجعلناه جملة الاستئنافية إذا حذف تم الكلام من دون ذكره. وفي الشرح جعل أحق مبتدأ وخبره لا مانع لما أعطيت، وفي شرح المهذب نقلا عن ابن الصلاح معناه أحق ما قال العبد قوله لا مانع لما أعطيت إلى آخره، وقوله وكلنا لك عبد اعتراض بين المبتدأ والخبر قال، أو يكون قوله أحق ما قال العبد خبرا لما قبله أي قوله ربنا لك الحمد إلى آخره، أحق ما قال العبد قال والأول أولى. قال النووي لما فيه من كمال التوفيض إلى الله والاعتراف بكمال قدرته وعظمته وقهره وسلطانه وانفراده بالوحدانية وتدبير مخلوقاته انتهى. ما قال العبد وكلنا لك عبد، ثم استأنف فقال اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. رواه مسلم. الحديث دليل على مشروعية هذا الذكر في هذا الركن. مشروعية يعني استحباب الإتيان بهذا الذكر، ما يقول بوجوبه وإنما المشروعية، لأن كثيرا ما يأتي ألفاظ الفقهاء رحمهم الله يقول دليل على مشروعية كذا. مشروعية يشمل الركن ويشمل الواجب ويشمل المستحب، دون المباح والمكروه لا يدخل في هذا. نعم. الحديث دليل على مشروعية هذا الذكر في هذا الركن لكل مصل، وقد جعل الحمد كالأجسام وجعله سادا لما ذكره من الظروف مبالغة في كثرة الحمد، وزاد مبالغة بذكر ما يشاءه تعالى مما لا يعلمه العبد، والثناء الوصف بالجميل والمدح والمجد والعظمة، ونهاية الشرف والجد بفتح الجيم معناه الحظ، أي لا ينفع ذا الحظ من عقوبتك حظه بل ينفعه العمل الصالح، وروي بالكسر للجيم الجد الحظ، وروي بالكسر الجد يعني الاجتهاد والعمل، ما ينفع عمله واجتهاده. نعم. وروي بكسر وإنما ينفعه توفيقك له يا ربي. نعم. وروي بالكسر للجيم أي لا ينفعه جده واجتهاده، وقد ضعفت رواية الكسر. فرق بين الجد والجد، الجد العمل والجد الحظ، يقول فلان له جد قوي مثلا حظ قوي، وفلان عنده جد يعني مجتهد حريص. نعم. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.